والأمن الغذائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن المجتمع. ربط بينهما القرآن، فقال الله عز وجل ممتناً على أهل مكة: أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء، حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بل إن الله عز وجل ربط بينهما في القرآن عند فقدهما الأمن الغذائي والأمن المجتمعي، فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ربط بينهما أيضا عند فقدهما معا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الأمن الغذائي ضرورة من ألح الضرورات. الأمن الغذائي الذي فسرته ضرورة من ألح الضرورات لحفظ صحة الأفراد وسلامة المجتمعات وخلوها من الأمراض المستعصية والفتاكة والقاتلة. الأمن الغذائي ضرورة من ألح الضرورات لصحة الأفراد وسلامة المجتمعات وخلوها من الأمراض، من أمراض المستعصية والفتاكة والقاتلة. فإذا تحقق وتوفر الأمن الغذائي خلت المجتمعات من هذه الأمراض. بما يتحقق الأمن الغذائي؟ غذاء نظيف وصحي وآمن وسليم، خال من أي تلوث، خال من أي إضافات، خال من أي مواد، ومتوفر في متناول الجميع. بهذا يتحقق الأمن الغذائي. ومن أجل تحقيقه حرمت الشريعة التلاعب. من أجل تحقيق الأمن الغذائي حرمت الشريعة التلاعب بأقوات الناس وحاجاتهم الأساسية. هذا حرام. من أكبر الكبائر التلاعب بأقوات الناس، التلاعب بأقوات الناس وحاجاتهم الأساسية. وحرصت الشريعة على سلامة المجتمع من الجشع والطمع والغش والاستغلال والاحتكار. حرم الإسلام الاحتكار وجعله كبيرة من الكبائر، جريمة. الاحتكار هو حبس السلع للإغلاء، هذا هو الاحتكار. معنى الاحتكار: يجمع السلع من المصانع ويخزنها بغرض رفع أسعار هذه السلع، بغرض أن ترتفع الأسعار في السوق. وعندما ترتفع الأسعار في السوق يخرج السلع ويضخها في السوق بالسعر الذي يحدد وبالسعر الذي يريد. هذا الذي يحبس السلع، يحبس أقوات الناس، يحبس الله عنه رحمته يوم القيامة، يحبس الله عز وجل في جهنم، وبئس المصير. هذا الذي يتحكم في أقوات الناس ليرفع عليهم الأسعار، هذا يحبس الله عنه رحمته يوم القيامة ويحبسه في جهنم بفعلته الشنعاء النكراء. فالإسلام حرم وجرم هذه الصورة، حرم الاحتكار، احتكار السلع، حبسها للإغلال، وجعله جريمة وكبيرة من الكبائر. وإن كان الآن الاحتكار، احتكار السلع، تخزين السلع من أجل رفع الأسعار، هذا أهون جريمة وأصغر جريمة ترتكب الآن في تهديد الأمن الغذائي. احتكار السلع أهون جريمة الآن ترتكب في تهديد الأمن الغذائي. إن أبشع الجرائم وأشنعها التي ترتكب في تهديد الأمن الغذائي هذه المواد وهذه الإضافات الكيميائية التي تضاف في تصنيع المواد الغذائية والتي تضاف إلى المزروعات من الخضر والفاكهة والتي تضاف إلى الأعلاف التي تربى عليها الماشية الحيوانات والدواجن والأسماك بغرض وفرة الإنتاج وزيادته وكثرته. ولعنة الله ألف لعنة على من أدخل هذه المواد وهذه الإضافات إلى بلادنا وتسبب لنا فيما نحن فيه الآن فيما نعانيه من هذه الأمراض المستعصية الفتاكة القاتلة المنتشرة والتي لا دواء لها. لعنة الله عليه ألف لعنة. فهذه أبشع جريمة ترتكب في تهديد الأمن الغذائي. المواد والإضافات التي تضاف إلى الغذاء بكل أنواعه التي تضاف إلى جميع ما نأكل وما نشرب بلا استثناء. مواد وإضافات تضاف إلى جميع ما نأكل وجميع ما نشرب بلا استثناء مما تجعل الأمن الغذائي مفقودا تماما جملة وتفصيلا. مواد وإضافات تجعل الأمن الغذائي مفقود تماما لا يوجد أمن غذائي جملة وتفصيلا. الآن كم طفل مصاب بالسرطان والنسبة في ازدياد؟ كذلك كم طفل مصاب بالفشل الكبدي وكم طفل مصاب بالحمى التيفودية؟ تلك والحمى القاتلة. وجميع الأطفال بلا استثناء جميع الأطفال معرضون للإصابة بهذه الأمراض بلا استثناء. جميع الأطفال كل طفل معرض أن يصاب بهذه الأمراض السرطان والفشل الكبدي والحمى التيفودية بسبب هذه المواد وهذه الإضافات شديدة السمية. السبب الرئيس في هذه الأمراض غذاء وشراب غير نظيف ملوث غير نظيف وغير آمن وغير صحي فاقد لجميع المعايير والمواصفات المنصوص عليها في جميع منظمات الصحة العالمية قبل ذلك صاحبها ومنتجها عديم الدين وعديم الضمير. هذا الذي ينتج هذه المواد الغذائية ويضع فيها هذه المواد وهذه الإضافات عديم الدين عديم الضمير. وأي أمن غذائي نتحدث عنه؟ أين الآن الغذاء الآن؟ أين تجده؟ غذاء آمن سليم غير ملوث أين تجده؟ الخارج من الحقول؟ الخارج من المزارع؟ المنتج في المصانع؟ المعد في المطاعم؟ كم من إنسان مات؟ وكم من إنسان بين الحياة والموت؟ بسبب هذا المزارع الذي يستخدم هذه المواد وهذه الإضافات، بسبب هذا المربي الذي يربي الماشية والحيوانات والدواجن والأسماك بسبب هذه الإضافات وهذه المواد، بسبب هذا المصنع الذي يضيف إلى المواد الغذائية، بسبب هذا المستورد الذي يستورد الغذاء وخاصة اللحوم، بسبب هذا المعد المجهز للطعام في المطاعم. فهذا المزارع وهذا المربي الذي يربي الماشية والأسماك والدواجن، وهذا المصنع وهذا المعد للطعام، من لم يقدم للناس غذاء آمنا سليما، من لم يقدم للناس غذاء آمنا وسليما يحاسب أمام الله عز وجل يوم القيامة على أنه سفاح قاتل، قاتل من الدرجة الأولى، يحاسب أمام الله عز وجل على أنه سفاح، على أنه قاتل، على أنه ظالم باغ معتد، على أنه محتال، على أنه من المفسدين في الأرض. هذا الذي يتسبب للناس في الأمراض، في هذه الأمراض الفتاكة القاتلة، يحاسب أمام الله عز وجل على أنه من المفسدين في الأرض، من الذين يبغون في الأرض الفساد. كم من إنسان مات، وكم من إنسان بين الحياة والموت، بين الحياة والموت، بسبب هذا الفساد العريض الذي لا يحصيه إلا الله. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الأمن الغذائي، عفوا، الأمن المجتمعي لا يتحقق إلا إذا تحقق الأمن الغذائي. الأمن المجتمعي، عدم القتل، عدم السرقة، عدم الاغتصاب إلى بقية الجرائم التي ارتكب في المجتمع، هذا الأمن المجتمعي لا يتحقق أبداً إلا إذا تحقق الأمن الغذائي. الجائع يفعل أي شيء من أجل أن يأكل، الجائع يفعل أي شيء من أجل أن يأكل، فلا يتحقق الأمن المجتمعي إلا إذا تحقق الأمن الغذائي. والأمن الغذائي، تحقيق الأمن الغذائي لا يتمثل في القضاء على الاحتقار والغش فقط. الأمن الغذائي لا يتحقق، لا يتمثل تحقيقه في القضاء على الغش والاحتقار فقط، إنما يجب على كل من له في سوق الغذاء منتجا أن يتقي الله عز وجل. كل من له في سوق الغذاء منتجا يتقي الله عز وجل، ويحرص على سلامة الناس قبل أن يحرص على المال. كفاه جشعا وطمعا، كفاه استغلالا واحتيالا، كفاه حرصا وأنانيا. يحرص على سلامة الناس، على سلامة هؤلاء الأطفال، قبل أن يحرص على كثرة المنتج ووفرته وزيادته. هذا جشع وطمع واستغلال واحتيال، ينعكس سلبيا على صحة الأفراد وعلى سلامة المجتمع وأمنه واستقراره. وكلمة أخيرة أختم بها، إن هذا الذي أصابنا في طعامنا وشرابنا عقوبة من الله عز وجل لنا. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلما للعباد، عقوبة لنا. قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أن نأكل وأن نشرب، جميع ما نأكل وجميع ما نشرب ملوث بلا استثناء، كله ملوث، فهذا بما كسبت أيدينا. هذه مصيبة، مصيبة أن نأكل ونشرب الملوث، مصيبة ليس لها من دون الله كاشف. متى تأكل طعاما آمنا وسليما؟ الله يعلم. متى نأكل طعاما آمنا؟ الله يعلم. مصيبة ليس لها من دون الله كاشف، لكن ما ذلك بما كسبت أيديكم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. والفساد هو التلوث، تلوث الزرع وتلوث الهواء وتلوث الماء، تلوث في الزرع وفي الهواء وفي الماء، هذا هو الفساد الذي يقصده الله تعالى في قوله ظهر الفساد في البر والبحر. تلوث، فساد الماء، فساد الزرع، فساد الهواء، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إليه يرجعون. فإننا إذا تبنا إلى الله عز وجل ورجعنا إليه ورجونا أن يرفع عنا هذا المصاب، فهذه الأمراض التي ظهرت ما ظهرت إلا بشيوع الفواحش والمنكرات، ظهرت الفواحش وكثرت في المجتمع، فظهرت فينا الأمراض التي لم تكن في أسلافنا من قبل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا إذا تبنا إلى الله عز وجل وأقلعنا عن هذه المنكرات ورجوناه عز وجل أن يرفع عنا، فهذه مصيبة ليس لها من دون الله كاشف، فإذا رجوناه أن يرفع عنا ولجأنا إليه وحده سبحانه وتعالى بصدق صرف عنا هذه الآفات، رفع عنا هذه العقوبات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلا بد لنا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نرجع إليه وأن نقلع ونترك هذه المنكرات حتى يتولى الله عز وجل أمرنا ويدافع عنا ويصرف عنا هذه الآفات وهذه الأمراض، فوحده المستعان وعليه البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك المعافاة، اللهم إنا نسألك المعافاة، اللهم إنا نسألك المعافاة. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، واصرف عنا السوء، واصرف عنا السوء، واصرف عنا السوء، واكشف عنا الضر، واكشف عنا الضر، واكشف عنا الضر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.